بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع للمصطلح، بارك الله فيكم. عندنا درس اليوم مهم جدا بما يتعلق بالمصطلح ودراسة الأسانيد. هذا الأمر يتعلق مسألة المراسيل، يتعلق مسألة ما هذه المراسيل، لأننا ذكرنا أن من شروط الحديث المقبول أن يكون متصلا. وكيف يعرف الإنسان الاتصال والانقطاع؟ يتعرف الإنسان على هذه الكتب. فإذا قيل في فلان أنه لم يسمع من فلان، أين المراجع الذي يرجع إليه الإنسان إذا حصل دعوة في سند؟ تقرأ سند وعلى هذا السند متن الدعية أن فلانا لم يسمع من فلان، فما هي المراجع التي ترجع إليها؟ سماع يعني ماذا؟ فلان من التابعي، أو سماع التابعي من الصحابي، أو سماع كذلك يعني ماذا؟ من يروي عن الصحابي، أو من يروي عن التابعي فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلى أين ترجع؟ ترجع إلى هذه الكتب، ترجع إلى هذه الكتب. إذا الدعية في إسناد أن فلانا لم يسمع من فلان، أن فلانا لم يسمع ماذا من فلان، فترجع إلى هذه الكتب، لأن من شرط الحديث المقبول أن يكون متصلا. فإذا حصل الدعوة أن فلانا لم يسمع من فلان، فترجع إلى هذه الكتب. فأول من ألف في باب المراسيل، أول من ألف في باب المراسيل، والمقصود بالمراسيل يعني على على على مصطلحات أو على اصطلاحات. يعني نحن ما ذكرنا مراسيل أبي داود السجستاني الذي ذكر في آخر كتابه الجامع، في آخر كتابه ماذا؟ في آخر كتابه السنن. أبو داود ذكر ما يتعلق بالمراسيل في آخر كتابه السنن، ذكر فصلا أو جزءا يتعلق بالمراسيل. لكن مقصود بالمراسيل، مقصود يعني ماذا أبي داود بالمراسيل؟ الأحاديث، ما يتكلم عن الرواة، مقصود بها الأحاديث، لا يتكلم عن الرواة. أما هذه الكتب فتتكلم على الرواة، هذه الكتب تتكلم على الرواة، فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان. أما ما يتعلق بمراسيل أبي داود ماذا؟ السجستاني، فتلك أحاديث مراسيل، تلك أحاديث، ما هي ما يتعلق بالرواة، ولهذا ما ذكرناها هنا، لم نذكرها هنا. فأول من ألف فيما يتعلق بالمراسيل واصطلاحه في المراسيل وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم لكتاب المراسيل، لكتاب ماذا؟ المراسيل. وترتيبه لكتابه ماذا؟ المراسيل، كان على هذا الحال. منهجه أي منهج عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه أنه أول باب ذكره، أول باب هو ما ذكر إلا بابين فقط، ما ذكر إلا بابين. الباب الأول يتعلق بباب عدم الاحتجاج بالمرسل، أي ذكر الأدلة والبراهين على أنه لا يحتج بالمرسل، وأن المرسل من قسم الضعيف، فذكر الحجاج والبراهين الدالة على ذلك. ثم بعد ذلك رتب كتابه وهو المراسيل على حروف على الرواة، ورتب الرواة على حروف المعجم، هذا يسهل الرجوع ماذا إليه، يسهل الرجوع ماذا إليه. رتب على الرواة، ورتب الرواة على حروف ماذا؟ المعجم. وعدد يعني الرواة الذين ذكرهم في كتابه 486 من الرواة. ومقصوده بالمرسل أي مقصود ابن أبي حاتم وهو عبد الرحمن على اصطلاح الأصوليين، مقصود ماذا؟ ماذا بالمرسل على اصطلاح الأصوليين؟ فإن اصطلاح الأصوليين أوسع من اصطلاح المحدثين. اصطلاح المحدثين في المرسل ما أضاف التابعي صغيرا كان أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الرحمن بن أبي حاتم فيقول المقصود بالمرسل المنقطع على اصطلاح الأصوليين، فيشمل المنقطع ويشمل المرسل ويشمل المعضل، ويشمل المعضل يعني كل ما لم يتصل بحال، تأليفه على هذا. فلان لم يسمع من فلان انقطع، فلان لم يسمع من فلان معضل، فلان لم يسمع من فلان مرسل، فيذكر على هذا الحال. وأكثر من النقولات عن اثنين، أكثر من النقولات أن فلانا لم يسمع من فلان، أكثر ما كان يسأل أباه ويسأل أبا زرعة، فلان لم يسمع ماذا من فلان، يسأل أباه أسمع فلان من فلان، يقول لم يسمع فيكتبه. وهكذا ينقل عن أبي زرعة إذن الأصل الأول في كتب المراسيل هو كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم الذي احتوى على هذه التراجم، الذي احتوى على هذه ماذا؟ تراجم. تفرع عن هذا الكتاب وجعله أصلا من هو العلائي. العلائي جعل كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم أصلا، جعله ماذا؟ أصلا، وزاد عليه. فكتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، المؤلف العلائي الشافعي المعروف، المؤلف هو العلائي الشافعي ماذا؟ المعروف. ورتب كتابه وهو جامع ماذا؟ التحصيل على ستة أبواب، رتب على ستة ماذا؟ أبواب. أهم هذه الأبواب الستة هو الباب السادس الذي يتعلق بما نحن فيه، أهم هذه الأبواب. لهذا أعرضنا عن الخمسة الأبواب لأنها تعني الكلام عن المعضل والمنقطع والمرسل وأقسام المراسيل وحكم المرسل، تركنا لأننا تكلمنا عليه، وإنما مقصودة. ولهذا ما يتعلق بهذا الباب السادس حوى ثلثي الكتاب، ثلثي الكتاب يتعلق بالباب السادس، وثلث الكتاب فيما مر من الخمسة ماذا؟ الأبواب الذي لا تعنينا. ولهذا العراقي كما سيأتي معنا في القسم الثالث من الكتب أنه ما أخذ إلا الباب الثالث من كتاب جامع ماذا؟ جامع التحصيل في أحكام المراسيل العلائي، ثم بعد ذلك ماذا؟ ناقشه، وكذلك يعني ماذا؟ حصل بأنه ماذا؟ ناقش في بعض ماذا؟ الرواة، وزاد ماذا؟ عليه. الشاهد أن كتاب العلائي اشتمل على ستة أبواب، وأحسن من حقق هذا ماذا الكتاب؟ حمدي السلفي. الطبعة الموجودة في السوق هي طبعة حمدي السلفي، هي أحسن ماذا طبعة في السوق، أحسن طبعة ماذا في السوق. وقد قدم في مقدمته بمقدمة طيبة، قدم في مقدمة هذا الكتاب بمقدمة ماذا طيبة، لخص ما في كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي. وعلى كل ذكر ستة أبواب، أهم هذه الأبواب هو الباب السادس الأخير، هو الباب السادس ماذا الأخير. لماذا كان الباب السادس الأخير هو أهم يعني ماذا الأبواب؟ لأنه سيتكلم على الرواة، فلان سمع وفلان لم يسمع، هذا هو المقصود في أبواب المراسيل، وهذا هو الذي يعنينا أن فلان هل سمع فلان من فلان، ترجع إلى هذا المرجع، وهو من أوسع المراجع، يعني من أحسن المراجع حاليا هو كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل العلائي. إذا وجدت هذا الكتاب خذه، هذا كتاب مفيد وجامع، كتاب مفيد وجامع، يعني ذكر ما ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم كل ما ذكره من الرواة، ثم زاد عليه قدر النصف وزيادة، يعني خرج الكتاب في أكثر من ألف راوي، في أكثر من ألف راوي، يعني محسوبة مع الأربعمائة وستة ماذا والثمانين، فزاد عليه نحو الخمسمائة أو الستمائة، فكان الكتاب حافل وجامع، لهذا سمي بجامع التحصيل في أحكام المراسيل، جامع التحصيل في أحكام المراسيل. كيف رتب الباب السادس؟ ترتيب الباب السادس أنه يذكر ماذا الرواة المحكوم على روايتهم، الرواة المحكوم على روايتهم بالانقطاع عن ذلك الشيخ المعين، نقل ميم وهناك عن ذلك الشيخ المعين، إما على الإطلاق أو في حديث مخصوص، أو في حديث ماذا مخصوص أنه لم يسمع منه، أو على الإطلاق أنه لم يسمع ماذا منه. رتبه على حروف المعجم وعدد الرواة الألف وقليل مع تراجم عبد الرحمن بن أبي حاتم، يعني بمعنى أن هذا الكتاب فرع عن الكتاب الأصل، الكتاب الأصل فيما يتعلق بالمراسيل هو كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم، وجاء العلائي فأخذ الكتاب وجعله أصلا له، أخذ الكتاب وجعله أصلا له وزاد عليه، كأن تقول هذا ذيل وذاك هو الأصل، ذا ذيل وذاك هو ماذا الأصل. ثم بعد ذلك جاء العراقي ابن عبد الرحمن أبو زرعة، ابن عبد الرحمن أبو زرعة ماذا العراقي، جاء فأخذ جامع التحصيل للعلائي، أخذ جامع ماذا التحصيل للعلائي في أحكام المراسيل. ماذا حصل؟ أخذ الباب السادس فقط، أخذ من هذا الكتاب الباب السادس، لأنه المقصود هنا، لأنه الكلام على المراسيل، الكلام على المراسيل، فأخذ الباب السادس خاصة من جامع ماذا التحصيل. وماذا حصل؟ رتب على حروف المعجم كما رتب العلائي تماما، رتب على حروف المعجم كما رتب العلائي ماذا تماما، ثم زاد زيادات، زيادات زاد زيادات ومناقشات في نفس الترجمة للراوي، أظن الكلمات تحتاج تعديل، زاد زيادات في نفس ترجمة الراوي، يزيد زيادات ويناقش العلائي في نفس الترجمة للعلائي، ويرمز لهذا بقوله قلت. إذا رأيت قلت معنى أن العراقي ناقش هذه الترجمة، الترجمة هي العلائي لكنه يناقش هذه الترجمة ويذكر ماذا زيادات عليها، ويذكر زيادات ماذا عليها، فيقول قلت حتى ينتهي من كلامي، ثم يقول انتهى، أي انتهى ماذا كلامه، انتهى ماذا كلامه. وفيما زاد من التراجم أي مستقلة، يعني كأنه يقول أنا أستدرك على العلائي وعلى ابن أبي حاتم أن بعض التراجم ما ذكروها، فلان لم يسمعهم، فلان ما ذكروه، فيأتي بالزيادات، فيأتي ماذا بالزيادات على الأصلين، على الأول وعلى الفرع. الأصل هو لعبد الرحمن بن أبي حاتم، والفرع هو كتاب ماذا العلائي، فيأتي العراقي فيزيد زيادات. إذا زاد ترجمة من التراجم لم يذكرها ابن أبي حاتم ولم يذكرها العراقي، يعمل بين قوسين زاي، أي بمعنى هذه زيادة وجدتها زيادة على جامع التحصيل وعلى كذلك المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وجعل مراسيل ابن أبي حاتم ورمز لها، ورمز ماذا لما زاد العلائي، يعني جعل مراسيل ابن أبي حاتم أصلا، جعل مراسيل ابن أبي حاتم أصلا، ورمز لما زاد على العلائي، رمز لما زاد ماذا لما زاد العلائي بعين، يعني كأنه جعل كتاب المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم هو الأصل عنده. ولما يأتي فيذكر التراجم للعلائي فيكتب مقابلها عين، أي أن هذه للعلائي، كأنه جعل ذاك أصلا وهذا فرعا، فيرمز له ماذا بالعين، أي أن هذه الترجمة من جامع التحصيل. وإذا لم يكتب مقابل الترجمة عين، معنى أنها لصاحب الأصل وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم. وإذا ذكر زيادة ترجمة من عنده لم يذكرها الاثنين، يكتب زاي، أي بمعنى هذه زيادة ترجمة لم يذكرها للأول ولا الثاني. فهذا يعني جامع ماذا التحصيل في أحكام المراسيل، من أنفع الكتب فيما يتعلق بالسماعات، أن فلان لم يسمع من فلان، فهذا كتاب مفيد، لأنك قد تمر على السند، أنت تريد تحقق السند فيمر بك ماذا بالإسناد، فلان لم يسمع من فلان، أين المراجع الذي ترجع؟ مباشرة ترجع لهذه المراجع، مباشرة ترجع لهذه ماذا المراجع، أن فلان هل سمع من فلان أو لم يسمع من فلان. وهؤلاء الآن استوعبوا كل التراجم، يعني هذا ذكر جملة وجاء هذا فكمل ما بقي، وجاء هذا فزاد عليهم، معنى أنهم لم يتركوا راويا من الرواة، سواء كان التابعي عن الصحابي أنه لم يسمع منهم، أو أن التابعي أيضا كذلك يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من دون التابعي، يعني بعضهم قد يحدث عن الشعبي يقول لك لم يسمع من الشعبي، أو الشعبي عن ابن عباس لم يسمع من عباس، أو أن الشعبي يعني كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قبيل المرسل. فاستوعبوا ماذا كل الرواة فيما يتعلق بالسماعات، فهذه من المراجع عند البحث، عند بحث الإسناد ودراسة ماذا الإسناد، إذا مر بك ماذا كلام للعلماء أن فلانا لم يسمع من فلان، مباشر ترجع لهذه الكتب، مباشر ترجع لهذه الكتب، وهي مرتبة على حروف المعجم، أي على الحروف ماذا الهجائية، وهي كتب صغيرة، كتب ماذا صغيرة، ليست مجلدات، يعني جامع التحصيل أصغر من هذا، جامع التحصيل للعلائي أصغر من هذا ماذا الكتاب فيما يتعلق بالحجم. وأما كتاب ابن أبي حاتم فهو أصغر وأصغر، وهكذا أيضا ما يتعلق بكتاب ماذا العراقي أكبر، لأنه أخذ الأول والثاني وزاد عليها، وزاد عليه. هذا ملخص فيما يتعلق بكتب المراسيل، ما يتعلق بكتب ماذا المراسيل. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما هو المرسل الصحابي وما حكمه؟ مرسل الصحابي سواء كان صغيرا أو كان كبيرا محمول على السماع، أي محمول على الاتصال. مراسيل الصحابة إذا ثبت أنه صحابي، وإن حدث ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد ربما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمول على السماع. والسبب أن الصحابي لا يأخذ إلا عن الصحابي، ولهذا جزم الحافظ ابن حجر أن ما ذكره الصحابة من مراسيل على النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأحكام لا يكون الواسطة إلا صحابي، أما في غير الأحكام فقد يكون الواسطة التابعي. جزم الحافظ بعد الاستقراء أن مراسيل الصحابة الصغار عن النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على السماع إذا كانت في باب الأحكام، وأن الساقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي. أما ما يتعلق غير الأحكام فقد أخذ يعني ماذا الصحابة لربما عن التابعين، ربما ماذا عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل تقسيم المصلحة إلى خالصة وراجحة أو تقسيم المفسدة إلى خالصة وراجحة هذه صحيحة؟ صحيحة، قد ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة لما تكلم على المصالح ذكر أن من المصالح ما يكون خالصا، ومن المصالح الفاسد ما يكون ماذا خالصا، ذكر هذا المبحث وأطال النفس فيه وأطال النفس ماذا فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل هذا الحديث الذي درسناه يصلح أن يكون دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحكم برأيه المجرد عن الوحي؟ لا، ما هي برأيه، ولا هذا مسألة اجتهادية، هذه فيها شهود، هذه فيها ماذا بينات وفيها شهود، يعني يحكم بهذا الأمر. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم ماذا باجتهاده، لأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عن طريق يعني ماذا البراهين والبينات، وقد يكون عن طريق الاجتهاد. ولهذا يقول الأصوليون إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا فيعني ماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اجتهادا، فيأتي يعني ماذا الشرع فيعدل هذا الأمر، فيأتي الشرع فيعدل هذا ماذا الأمر. فهذا قد يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يحكم في بعض القضايا اجتهادا، كما حكم فيما يتعلق بالأسرى، وقضايا كثيرة حصلت، قضايا ماذا كثيرة ماذا حصلت، فيحكم باجتهاده، فيأتي الشرع فيعدل هذا الحكم، وإما أن يحكم ماذا بالبراهين يعني ماذا الشهود بالبراهين والأدلة، فهذا لا إشكال. فالحكم الأول قد ينقض من رب العالمين سبحانه وتعالى، والحكم الثاني على الظاهر، الحكم الثاني على الظاهر، وهذا الذي جرى في هذا الحديث. ولهذا يذكرون هذا المبحث في باب الاجتهاد، هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يحصل منه ماذا، هل يعني يوافق ماذا الصواب؟ احنا ما نريد يعني نتكلم بكلام قد يؤخذ على الإنسان يقول هذا يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الخطأ، وإلا هذا قد ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجتهد، فإذا حصل شيء انزل ماذا التعديل من رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا سائل يقول: أحسن الله إليكم، في أي طبعة سنجد مقدمة النووي للأربعين النووية؟ طبعة صغيرة هذه، هذه أكثر الشراح يحذفون المقدمة، والطبعة الصغيرة هذه صغيرة مرة، تجد هذه المقدمة فيها، تجد مقدمة الإمام النووي في هذه الطبعة الصغيرة، لكن أكثر الطبعات يعني في حق الشراح هذه ما تجد المقدمة، والمقدمة ماذا مفيدة، المقدمة ماذا مفيدة، لكن هذه الصغيرة الطبعة الصغيرة هذه لديها في أوراق، أوراق معدودة 6 أو 7 أو 10 أوراق تجد المقدمة فيها. الله أعلم. طيب، لهنا بارك الله فيك.